السلام عليكم ورحمة الله. لنكمل اليوم معاني الصلوات الخمسة. ما معنى صلاة المغرب؟ The sunset prayer، صلاة المغرب. The sunset prayer، صلاة المغرب. The sunset prayer، صلاة المغرب. أما صلاة العشاء The evening prayer، The evening prayer، صلاة العشاء. The evening prayer، صلاة العشاء.